صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور؟ وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ لقد هجم أبياتها القوم بغتة فكادت من الرعب القلوب تطير. وراح بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور. وعجل بالمسرى العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبور. فعز عليها يا أن تسير مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبور. فعجل يا بالمسرى العدو وقومها على الترب تكسوها صبا ودبور. فعز عليها يا أن تروح مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبور. مرت على جسد أخيها ولسان حالها وين اللي يقعد ناقتي ضعن الحرم شال حرمة وغريبة ومبتلية بحرام وطفايال عنكم يا ابو فاضل ترى قوة خذوني كل ما جرى دمعي على خدود ضربه كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيع وسفر ويتام ما يخفاكم الحال. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتعرض لبحث حول عقيدة الإمامة. هناك كتاب للدكتور الإيراني محسن كديوار اسمه القراءة المنسية. هذا الكتاب يتناول عقيدة الإمامة ويقرر أن هناك قراءتين لعقيدة الإمامة وليست هناك قراءة واحدة، هناك قراءة بشرية وهناك قراءة غيبية، هناك قراءة تؤمن أن الإمام كأحد العلماء، الأئمة علماء أبرار ليست لديهم عصمة وليس لديهم علم لدني وليسوا منصوبين من قبل الله تبارك وتعالى، هذه القراءة البشرية. والقراءة الغيبية القراءة السائدة في العصر الحاضر أن الإمامة تعني النص الإلهي، تعني العصمة، تعني العلم اللدني. إذن هناك قراءتان. لاحظ صفحة 40 من هذا الكتاب، يقول النظرية الأولى: نحن لدينا قراءتان للإمامة، لدينا في الفكر الشيعي نظريتان بشأن أصل الإمامة التي تعتبر الأصل المحوري والأساس في التشيع. نظرية الأولى نظرية العلماء الأبرار، أن الأئمة مجرد علماء أبرار لا أكثر. هذه النظرية هي الغالبة بين الشيعة حتى أواخر القرن الرابع الهجري، يعني إلى 400 سنة من الإسلام. المعروف بين الشيعة أن الأئمة مجرد علماء أبرار، يعني النظرية الأولى هي كانت هكذا، أن الأئمة مجرد علماء أبرار. زين، هذه النظرية تعني شنو معنى أن الأئمة علماء أبرار؟ يعني أن الأئمة متقدمون على من سواهم في العلم والعمل، يعني هم أفضل من سواهم بس في العلم والعمل، يعني أكثر علما أكثر عملا، زين. وأنهم رواة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعتبر روايتهم عن رسول الله أقرب الروايات إلى إسلام رسول الله وأكثرها واقعية. وعلى هذا الأساس حث النبي المسلمين على التمسك بهم. يعني لماذا النبي أمرنا بالتمسك بالعترة؟ لا لأنهم معصومون، لا، لأنهم أقرب الرواة إلى الإسلام وأكثر الروايات واقعية هي رواياتهم. إذن هناك فرق بين النبي والأئمة في هذه النظرية. ما هو الفرق؟ لاحظوا، النبي منصوب من قبل الله لأنه نبي، النبي يتلقى الوحي إذن لديه علم لدني، النبي معصوم لأنه لا يمكن أن يحفظ الوحي ما لم يكن معصوما، فالنبي منصوب من قبل الله ومعصوم ولديه علم لدني. أما الإمام، قل الإمام ليس منصوصا عليه من قبل الله. صحيح النبي نص على الإمام علي، والإمام علي نص على من بعده، بس هذا النص ليس من الله. النبي نص على الإمام علي لأنه أكثر الناس علما وعملا، وأن روايته أقرب إلى الإسلام من أي صحابي آخر فقط. والإمام علي نص على من بعده بنفس السبب. وليس لدى الأئمة علم لدني، وكذلك العصمة ليست لدى الأئمة عصمة، العصمة منحصرة بشخص النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه النظرية الأولى يعتبرها هي النظرية السائدة كانت. يعني احنا الآن معتقدنا اللي قاعدين نعتقد الأئمة معصومون وكذا، يقول هذه كلها أمور حدثت الآن. وإلا النظرية السائدة بين الشيعة إلى 400 سنة، من عصر النبي إلى 400 سنة، هي كانت النظرية الأولى أن الأئمة مجرد علماء أبرار. النظرية الثانية التي نحن نعتقد بها الآن في العصر الحاضر أن الأئمة معصومون، زين، يقول لك هذه النظرية كان لها أتباع في زمن الأئمة، وصار لها أتباع أكثر في زمن الأئمة المتأخرين، يعني من الجواد إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن لم تكن هي النظرية الغالبة، حتى أصبحت اليوم هذه النظرية هي الممثل الرسمي للتفكير الشيعي. هذه النظرية ماذا تقول؟ تقول الأئمة كالنبي، كما أن النبي منصوب من قبل الله، الأئمة منصوبون من قبل الله. الأئمة أيضا لديهم علم لدني كما لديهم علم اكتسابي. الأئمة أيضا شنو؟ معصومون. طيب، فإحنا أمام نظريتين، نظرية بشرية الأئمة مجرد علماء أبرار، نظرية غيبية أن الأئمة منصوص عليهم من قبل الله وأنهم معصومون. هل هناك شواهد؟ الآن تسألني هل هناك شواهد تدعم هذا الكلام؟ يعني هل هناك شواهد تدعم وتؤكد أن هناك من الشيعة في زمن الأئمة من يعتقد أن الأئمة فقط شنو؟ فقط علماء أبرار؟ هل فعلا الشيعة في زمن الأئمة كانوا لا يرون الأئمة معصومين؟ كانوا لا يرون الأئمة منصوصا عليهم من قبل الله؟ كانوا يرونهم مجرد علماء أبرار؟ هل فعلا الأمر كذلك؟ هل على ذلك شواهد؟ يقول نعم، عندي شواهد على ذلك. ما هي الشواهد على ذلك؟ طبعا احنا الليلة نذكر مقدار من الشواهد ونناقشها، ونترك البقية إلى إذا أمكن إلى ليلة أخرى. ما هي الشواهد؟ يذكر شواهد ثلاثة، ركزوا معي جيدا. الشاهد الأول الذي بحسب التصنيف اعتبر شاهد ثالث، أنا خليته شاهد أول لأنه أقوى الشواهد، صفحة 32. الشهيد الثاني من أكابر علمائنا زين الدين ابن علي المشهور بالشهيد الثاني، المتوفى سنة 965. زين، الشهيد الثاني له كتاب حقائق الإيمان. ماذا يقول الشهيد الثاني في كتابه حقائق الإيمان؟ ركز على العبارات، شوف فعلا الشهيد الثاني يدعم هذه النظرية أو لا يدعم هذه النظرية. عند كتاب اسمه حقائق الإيمان، ماذا يقول فيه؟ يقول: الأصل الرابع من الأصول التصديق بإمامة الاثني عشر، وهذا الأصل اعتبره في تحقق الإيمان الطائفة الإمامية. الطائفة الإمامية عندهم لابد أن تؤمن بالأئمة الاثني عشر، حتى أنه من ضرورات مذهبهم، يعتبروا من الضروريات أن تؤمن بالأئمة الاثني عشر. زين، ثم يشرح لنا الشهيد الثاني ما هي الإمامة. نحن نعتبر الأئمة الاثني عشر أئمة، يعني شنو أئمة؟ يعني شنو معنى الإمامة؟ اشرح لنا ما معنى الإمامة. الشهيد الثاني يقول: لا ريب أنه يشترط، يعني يشترط في الإيمان، التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق وبوجوب الإنقياد لهم في أوامرهم ونواهيهم، لابد أن ننقاد لهم، إذ الغرض من الحكم بإمامتهم ذلك. يعني إذا ما ننقاد لهم فكيف يكونون أئمة؟ إذا لم نعتقد بوجوب الإنقياد لهم فكيف يكونون أئمة؟ إذن لابد من الاعتقاد بوجوب الإنقياد لهم، هذا شيء لا ريب فيه. بس شنو الشيء اللي فيه ريب؟ هذا الشيء لا ريب فيه، يجب الاعتقاد بأنهم أئمة، يجب الإنقياد لهم في الأوامر والنواهي، هذا شيء لا بد منه. شنو الشيء الآخر؟ الآن يذكر الشهيد الثاني، ركز معي على العبارة، يقول: أما التصديق بكونهم معصومين مطهرين من الرجس، والتصديق بكونهم منصوصا عليهم من قبل الله تعالى، زين، وأنهم حافظون للشرع، وأن علمهم ليس عن رأي واجتهاد بل عن يقين تلقوه عمن لا ينطق الهوى أو أن بعضه لدني، هذه الصفات، زين، والالتزام بأنه لا يصح خلو عصر عن إمام منهم، وأن خاتمهم المهدي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه حي إلى أن يأذن الله له. يقول هذه كلها العصمة والنص عليهم من قبل الله والعلم اللدني، وأنهم مستمرون إلى الإمام الثاني عشر، وأن الإمام الثاني عشر حي. قل كلها هذه، هل يعتبر التصديق التفصيلي بجميع هذه الأمور؟ يعني هل يعتبر في الإنسان، الإنسان ما يصير شيعي ما يصير مؤمن حتى يعتقد تفصيلا بهذه الأمور؟ أئمة منصوص عليهم، معصومون، مستمرون إلى القائم، القائم حي، وهكذا. هل يعتبر في الإيمان والتشيع الاعتقاد التفصيلي بهذه الأمور؟ أم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم في الجملة؟ في الجملة أعتقد أنهم أئمة، معصومين أو لا، منصوص عليهم أو لا، مثلا لديهم علم لدني أم لا، مو لازم، المهم أن أعتقد أنهم أئمة، يكفي الاعتقاد الإجمالي. يقول: فيه وجهان، الوجه الأول أنه لا بد من ذلك، ثم يقول: وليس بعيدا الاعتقاد بالأخير، يا يعني يمكن أن نقول يكفي أن تعتقد أنهم أئمة وخلاص، تفاصيل هذه مو بالضرورة أن تعتقد بها. لماذا؟ يعلل ذلك الشهيد الثاني: فإن كثيرا منهم، يعني من رواتهم من شيعتهم، فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم. الشهيد الثاني قاعد يقول كثير من الرواة عن أهل البيت ما كانوا يعتقدون بعصمة أهل البيت، كما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم، فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار. شوف من وين جت الكلمة، نظرية علماء أبرار جت من وين؟ من الشهيد الثاني. شهيد الثاني من القرن التاسع، زين؟ احنا الآن في القرن، انهينا القرن الرابع عشر، دخلنا في القرن الخامس عشر. منذ القرن التاسع الشهيد الثاني يقول اكو كثير من رواة اهل البيت واصحاب اهل البيت لا يعتقدون ان أئمة معصومون لخفائها عليهم، بل كانوا يعتقدون انهم علماء ابرار، يعرف ذلك من تتبع سيرهم واحاديثهم. إذن الشاهد الأول على وجود قراءة أخرى للإمامة، وأن الأئمة مجرد علماء أبرار وليسوا معصومين، الشاهد الأول كلام من؟ كلام الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه حقائق الإيمان. زين، نجي إلى الشاهد الثاني. هذا الشاهد الأول، الشاهد الثاني الوحيد البهبهاني، الوحيد البهبهاني من أعاظم علماء الإمامية، أول من وسع المدرسة الأصولية هو من؟ الوحيد البهبهاني، المتوفى عام 1205 للهجرة، يعني قبل أكثر من 200 سنة. زين، الوحيد البهبهاني إلى كتاب اسمه الفوائد الرجالية. في هذا الكتاب في الفوائد الرجالية يذكر ما يدعم هذه النظرية. شوف اسمع عبارته، يقول: اعلم أن الظاهر أن كثيرا، شوف العبارة، أن كثيرا من القدماء، يعني من علمائنا القدماء، سيما القميين منهم، قميين مثل الشيخ الصدوق هذا من القميين، أبو الشيخ الصدوق هذا من القميين، الأشعريون الذين كانوا يسكنون في قم سمونهم القميين، هؤلاء العلماء كانوا يعتقدون للأئمة منزلة خاصة ومرتبة معينة من العصمة. يعني شنو؟ يعني ما يعتقدوا بالعصمة المطلقة، يعتقدوا شنو؟ بمرتبة معينة من العصمة، ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، هذا اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي، ويعدون التعدي ارتفاعا وغلوا. يعني إذا واحد يقول بالعصمة المطلقة يعتبر هذا الكلام شنو؟ غلو وارتفاع. حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم من الغلو. إذا واحد يقول الأئمة لا يسهون هذا غلو، إذا واحد يقول النبي لا يسهو هذا غلو، اعتبروا نفي السهو عنهم غلوا وارتفاعا. زين، هذا كلام من؟ كلام الوحيد البهبهاني. ثم يقول الوحيد البهبهاني رحمه الله: الظاهر أن القدماء، قدماء يعني علمائنا القدماء، الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية، ما كان علمائنا القدماء متحدين. علماء القدماء المفيد، الصدوق، المرتضى، كليني، دول علماؤنا القدماء، هل كانوا متحدين في المسائل الأصولية؟ يقول لا. الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية أيضا، فربما كان شيء عند بعضهم غلوا وعند آخر يجب الاعتقاد به. الصدوق يقول نفي السهو عن النبي غلو، المفيد يقول شنو؟ يجب الاعتقاد بأن النبي لا يسهو ولا ينسى. إذن اختلف القدماء، هذا يقول غلو، هذا يقول ما يجب الاعتقاد به، أو عند فريق ثالث لا هذا ولا ذاك. هذا كلام الوحيد البهبهاني. إذن ظاهر كلام الوحيد البهبهاني، هذا شاهد ثاني، ظاهر كلام الوحيد البهبهاني أن المعتقدات اختلفت، يعني أن المعتقد عند القدماء هو أن العصمة ليست بتلك الدرجة والحد الذي نحن نعتقد به الآن. هذا معنى أن هناك قراءة أخرى للإمامة في ذلك الزمن غير هذه القراءة التي نحن نقرأها وندين بها. زين؟ ثم نوصل إلى الشاهد الثالث والأخير، بعدين أدخل في المناقشة. الشاهد الثالث، الشاهد الثالث ما ذكره الشيخ المامقاني. الشيخ المامقاني من علماء الشيعة، له كتاب تنقيح المقال في أحوال الرجال، متوفى سنة 1351، يعني قبل كم؟ 80 سنة تقريبا توفي، يعني هذا من العلماء المتأخرين. في كتابه تنقيح المقال في أحوال الرجال ماذا قال؟ إن أكثر، شوف أكثر، دقق في العبارة، إن أكثر ما يعد اليوم، يعني في زماننا، من ضروريات المذهب في أوصاف الأئمة كان القول به معدودا في العهد السابق من الغلو. يقول هناك عهدان، عهدنا الآن نعتقد بأن العصمة المطلقة من الضروريات، نعتقد بأن العلم اللدني للإمام من الضروريات، هذا عهدنا. أما في العهد السابق كانوا يرون هذا غلو، الاعتقاد بالعصمة المطلقة والاعتقاد بالعلم اللدني غلوا. إذن اختلفت القراءة، إذن هناك قراءتان للإمامة. قراءة تقول الإمام يعني نص إلهي، يعني عصمة، يعني علم لدني، هذه قراءة، هذه قراءتنا إحنا وهذا معتقدنا إحنا. لكن أكو قراءة أخرى وكانت هي القراءة السائدة في تلك الأزمنة، لا ماكو شيء من هذا القبيل. الأئمة علماء أبرار، لا نص إلهي ولا عصمة ولا علم لدني، وذكر شواهد على معتقده من كلام الوحيد البهبهاني، من كلام الشهيد الثاني، من كلام الشيخ المامقاني، وهم من علماء الإمامية، فماذا تقولون؟ ها، الآن نحن نذكر 3 ملاحظات لأن الوقت ما يكفي أكثر من ذلك، وربما نتعرض في ليالي أخرى إذا شفنا أكو طلب على الموضوع، إذا شفنا أكو ملل من الموضوع بعد ما نتعرض إلى مرة أخرى. إذا كان هناك طلب ربما نتعرض إلى بقية الأدلة من الروايات والمناقشات الأخرى. زين، نحن هنا نذكر 3 ملاحظات. صلوا على محمد وآل محمد. أقول الملاحظة الأولى، هناك خطأ منهجي في هذه المقالة أو في هذا البحث. الخطأ المنهجي فرق بين قراءة الإمامية وقراءة الإمامة. عندنا بحثان، تارة نقرأ الإمامية، يعني الإمامية في عصر الأئمة شنو كانوا؟ الإمامية في عصر الغيبة الصغرى شنو كانوا؟ الإمامية في عصرنا ماذا يقولون؟ هذا بحث حول سمات الإمامية، حول معالم الإمامية، هذا بحث، هذا بحث تاريخي اجتماعي. قراءة في الإمامية بحث تاريخي اجتماعي، هذا بحث. وعندنا بحث آخر في الإمامة، ما يخصنا الشيعة الإمامية من هم، تكلم عن شنو؟ عن الإمامة كفكرة، عن الإمامة كمعتقد، عن الإمامة كمفهوم. هذا بحث فكري وليس بحثا تاريخيا. إذن هل أن الدكتور محسن كديور، والآن مجموعة تبنوا هذه القراءة للدكتور محسن كديور، هل أن الدكتور يتحدث عن بحث تاريخي وهو قراءة للإمامية، أم أنه يتحدث عن بحث فكري وهو قراءة للإمامة، مفردة الإمامة، فكرة الإمامة؟ فرق بين البحثين، ركز معي، دقق معي جيدا. زين، إحنا من نقرأ كلامه، شوف كلامه صفحة 21، يقول كيف يتم طرح حقيقة الإمامة وبيانها، يعني يتكلم عن ماذا؟ عن فكرة الإمامة، بحث فكري. زين، وأيضا يقول في صفحة 40 كما نحن ذكرنا، لدينا في الفكر الشيعي نظريتان مختلفتان بشأن أصل الإمامة. إذن هو يقول أنا ما أتكلم عن الإمامية، أنا أتكلم عن الإمامة، فكرة الإمامة. طيب، إذا كان الحديث عن فكرة الإمامة، إذن أكو خطأ منهجي في هذا البحث وفي هذه الكتابة. لماذا؟ لأننا عندما نتكلم عن الإمامة لابد أن نحدد الإمامة أولا ما معناها، ثم نبحث عن صفاتها ومقوماتها. لا يصح منهجيا، لا يصح بحسب أصول البحث العلمي أن أدخل في بحث حول الإمامة وأقول هناك قراءتان في مقومات الإمامة وصفات الإمامة، ما لم أحدد سلفا ما هو معنى الإمامة. يعني شنه المحور بين القراءتين مغير نحدد؟ أنت تقول هناك فريقان من الشيعة، فريق له قراءة بشرية، فريق له قراءة غيبية، لابد من وجود محور للقراءتين معا، لابد من وجود قاسم مشترك للقراءتين معا. كلتا القراءتين تتحدث عن ذلك المحور وذلك القاسم المشترك. أحدهما يقول الإمامة بمعناها صفاتها بشرية، ذاك يقول الإمامة بمعناها صفاتها غيبية ملكوتية. إذن الخطأ المنهجي وتعويم البحث، ما في شيء. شنو معنى الإمامة؟ ما وضحها. لابد من إيضاح معنى الإمامة أولا حتى ننطلق في البحث ونرى هل صفاتها بشرية أم صفاتها غيبية. خلنا نحدد معنى الإمامة أولا. لذلك نحن نبحث عن الإمامة. الإمامة لها معاني ثلاثة متصورة: الإمامة بمعنى الزعامة السياسية، الإمامة بمعنى الفقاهة والعلم، الإمامة بمعنى الحجية. زين، نجي إلى المعنى الأول. هل الإمامة بمعنى الخلافة والزعامة؟ يعني الشيعة عندما يقولون نعتقد باثني عشر إماما، يعني نعتقد باثني عشر زعيما سياسيا هالشكل؟ لا، ليست الإمامة عند الشيعة بمعنى الزعامة السياسية. لذلك أغلب الأئمة ما حصلوا على زعامة سياسية، ومع ذلك الشيعة يعتقدون بأنهم أئمة. إمامة شيء، زعامة سياسية شيء آخر. حصلوا على الزعامة السياسية، تمكنوا أم لم يتمكنوا، هذا شيء ما إلى علاقة بالإمامة، هذا مجرد منصب، منصب ظاهري. إذن ليس المقصود بالإمامة في فكر التشيع يعني الخلافة أو الزعامة السياسية، لا، هذا منصب ظاهري، منصب دنيوي. لذلك صحيح الإمام علي عبر في بعض خطاباته عن الزعيم بالإمام، فقال وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، في خطابه لمعاوية بن أبي سفيان، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على شخص وسموه إماما. سموه إماما يعني شنو؟ يعني اعتبروه زعيما لهم، خليفة لهم. فإذا اجتمعوا على شخص وسموه إماما كان لله فيه رضا. هنا عبر بالإمام ويريد الزعامة السياسية، زين، ولكن نحن في المعتقد الشيعي عندما نقول أئمة لا نريد الزعامة السياسية، والدليل على ذلك أغلب أئمتنا لم يكونوا زعماء سياسيين، ولا نقصد أنهم مؤهلون للإمامة، نقصد أنهم أئمة بالفعل لأنهم مؤهلون للإمامة. إذن ليس المراد بالإمامة الزعامة السياسية. المعنى الثاني أن المراد بالإمامة الفقهاء، الأئمة يعني فقهاء. عندما نقول نعتقد بالأئمة يعني نعتقد بأنهم علماء. هل هذا هو معنى الإمامة أنهم فقهاء علماء؟ لا. لماذا؟ ابن عباس كان عالما فقيها حبر الأمة، لكن لم يعتقد أحد أنه إمام. إمام شيء والعلم والفقهاء شيء آخر. ابن عباس كان عالما حبر الأمة في علمه، أبو سعيد الخدري كان فقيها، حبيب بن مظاهر كان فقيها، لم يقل أحد من المسلمين بأن ابن عباس أو أبا سعيد الخدري أئمة. إمام شيء والعلم والفقهاء شيء آخر. لذلك قول الإمام علي عليه السلام لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء، عبر عن نفسه بأنه من العلماء، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا على سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم عندي أهون من عفطة عنز أو أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. الإمام علي عبر عن نفسه بأنه من العلماء، لكن هل معنى هذا الإمامة هي العلماء؟ لا. كونه من العلماء شيء والإمامة الثابتة له شيء آخر. نحن نقول ابن سينا طبيب، لكن هذا لا ينفي أنه فيلسوف. الأئمة علماء، لكن هذا لا ينفي أنهم أئمة بمعنى آخر، وللإمامة معنى آخر. إذن ما هو معنى الإمامة الذي هو فيه قراءتان؟ خلنا نوحد معنى الإمامة ثم نقول له قراءتان. الإمامة بمعنى الحجية، الإمام من تجب طاعته، الإمام من يجب الانقياد إليه، هذا هو معنى الإمامة عند الشيعة الإمامية بكل القراءات بكل الفرق بكل المذاهب، متفقين على هذه النقطة. الإمامة يعني وجوب الطاعة وجوب الانقياد. الإمامة بمعنى الحجية، والحجية بمعنى وجوب الطاعة ووجوب الانقياد. ما هو دليلنا على أن الإمامة بهذا المعنى؟ أذكر لك الآن دليلين. دليل الأول نفس كلام الشهيد الثاني الذي هو استشهد به، نفس كلام الشهيد الثاني الذي هو العمدة في الشهادة. الشهيد الثاني يقول هذا أمر لا ريب فيه. قال الشهيد الثاني في حقائق الإيمان: ثم إنه لا ريب أنه يشترط التصديق بكونهم أئمة يهدون بالحق وبوجوب الانقياد لهم في أوامرهم ونواهيهم، إذ الغرض من الحكم بإمامتهم هو ذلك، فلو لم يتحقق التصديق بذلك لم يتحقق التصديق بكونهم أئمة. يعني ما تقدر أنت تقول أئمة ولا يجب طاعتهم، ما يصير. إمامة يعني تجب طاعته، هذا أمر ضروري في معنى الإمامة. شهيد الثاني يقول هذا أمر متفق عليه لا ريب فيه. الإمام الحجة، الإمام من تجب طاعته، الإمام من يجب الانقياد شنو إليه. زين، نجي إلى الدليل الثاني. جذر الإمامة من أين أتى؟ أول جذر، أول نص اتحدث عن الإمامة ما هو؟ حتى نعرف شنو معنى الإمامة نرجع لأول نص اتحدث عن الإمامة، نرجع لأول جذر اتحدث عن الإمامة حتى نعرف معنى الإمامة بالرجوع لأول نص تحدث عن الإمامة. أول جذر للإمامة حديث الغدير، صح لو لا؟ حديث الغدير انطلق منه التشيع، شيعا انطلقوا من حديث الغدير. حديث الغدير أول نص تعرض للإمامة. شنو معنى حديث الغدير؟ حتى نفهم معنى الإمامة نفهم حديث الغدير. ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. هل معنى حديث الغدير يعني الإمام علي عالم فقيه؟ من كنت مولاه فعلي عالم فقيه، من كنت مولاه فعلي راوي، وروايته أقرب للإسلام من رواية. هل هذا معنى؟ إذا رجعنا لحديث الغدير الذي هو جذر الإمامة، أول نص تعرض للإمامة حديث الغدير، هل حديث الغدير تناول الإمامة بمعنى الراوي من روايتهم أقرب للإسلام، أو تعرض للإمامة بمعنى الفقهاء علماء؟ لا، من كنت مولاه، من أنا حجة عليه ويجب عليه طاعتي فعلي حجة عليه، هذا معنى من كنت مولاه فعلي مولاه. الإمامة التي تحدث عنها أول نص، أول جذر في هذا البحث وفي هذا الميدان، ألا وهو حديث الغدير، الإمامة بمعنى الحجي، هذا حجة، حجة في قوله، في فعله، في تقريره، في أمره، في نهيه، هذا هو جذر الإمام، هذا هو المستفاد من حديث المنزلة. فمن بل في حديث المنزلة علي مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إذن خلنا نتفق أولا، هذه الملاحظة الأولى، مقتضى المنهجية في البحث أن نحدد معنى الإمامة ثم نجي نبحث هل هناك قراءتان لصفات الإمامة أم لا. وعندما نحدد معنى الإمامة نجد أن معنى الإمامة لدى الشيعة من خلال نصوصهم ونصوص علمائهم أن الإمامة بمعنى الحجية، من تجب طاعته، من يجب الانقياد إليه. زين، انتهينا من هذه الملاحظة المنهجية الفنية، نجي إلى الملاحظة الثانية. لاحظوا يا إخوان، نحن عندما نقدم قراءتين للإمامة نقول هناك قراءتان للإمامة. طيب، هل يمكن التفكيك بين الإمامة وبين العصمة أو ما يمكن التفكيك؟ مسألة عقلية، هل يمكن التفكيك بين الإمامة والعصمة أم لا؟ حتى أشرح لك هذه النقطة أذكر لك مقدمتين. المقدمة الأولى، في أصول البحث، في أصول البحث الأكاديمي، في أصول البحث العلمي الحوزوي، يقولون كل فكرة دليلها من سنخها. كيف؟ يعني مثلا الآن عندما نقول الكون يرتكز على قوى أربع، قوة الجاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، قوة النووية الشديدة، قوة النووية الضعيفة، ارتكاز الكون على قوى أربع، هذه الفكرة نستدل عليها بأي علم؟ طبيعي سنستدل عليها بعلم الفيزياء، هي فكرة فيزيائية نستدل عليها بعلم الفيزياء، كل فكرة نستدل عليها بدليل من سنخها. طيب، نيجي إلى فكرة ثانية، هل أن هذا الكون له هدف أو بدون هدف؟ هذه فكرة فلسفية، ما له معنى نروح إلى علم الفيزياء. علم الفيزياء لا يحدد لنا أن الكون له هدف أم لا، ما يتحدث. الفيزياء يقول نعم هناك قوة الجاذبية، وهناك القوة المضادة للجاذبية، وهناك التوازن بين القوتين، أما هناك هدف ما هناك هدف، هذه فكرة فلسفية نستدل عليها بالفلسفة. إذن ارتكاز الكون على قوى أربع فكرة فيزيائية نستدل عليها بالفيزياء. الكون له هدف أم لا، فكرة فلسفية نستدل عليها بالفلسفة. كل فكرة لها دليل من سنخها، لا ننتقل إلى دليل إلى علم آخر، هذه المقدمة لابد أن تتضح في أذهاننا. نجي إلى المقدمة الثانية، صلوا على محمد وآل محمد. المقدمة الثانية، هناك فرق كما ذكرنا بين القراءة التاريخية والقراءة الفكرية. خل أضرب لك مثال يتضح منه النقطة. هناك فرق بين قراءة المسلمين وقراءة الإسلام. مثلا لو جاءنا باحث قال المسلمون في عصر النبي ما هي سماتهم؟ هذه قراءة للمسلمين مو قراءة للإسلام. المسلمون في عصر النبي في أول عصر للإسلام ما هي سماتهم؟ هذه قراءة تاريخية اجتماعية للمسلمين. حينئذ يصح لك أن تقول هناك قراءتان. بعض المسلمين كان يعتقد بأصول الإسلام عن دليل. ما هي أصول الإسلام؟ التوحيد، النبوة، المعاد. أصول الإسلام الثلاثة كان المسلمون يعتقدون بهذه الأصول الثلاثة عن دليل. هذه قراءة. قراءة أخرى يقول لك لا، المسلمون كانوا بسطاء، المسلمون في عصر النبوة ما بسطاء، ما كانوا يعتقدون بهذه الأصول الثلاثة عن دليل، كانوا يعتقدون بالتوحيد والنبوة والمعاد إجمالاً، ويستدلون على ذلك بشنو؟ بالقرآن. إذن هناك قراءتان تاريخيتان للمسلمين. المسلمون في عصر النبي نقرأهم بقراءتين، منهم من يقول لا، المسلمون كانوا ملتفتين يعتقدون بالأصول الثلاثة عن دليل، منهم يقول لا، المسلمون كانوا بسطاء، كانوا يعتقدون بهذه الأصول الثلاثة إجمالاً تبعا للقرآن الكريم مو أكثر من ذلك. هذا نسميه بحث تاريخي للمسلمين. أما الإسلام، هل من الصحيح أن يجي شخص يتكلم عن الإسلام مو عن المسلمين يقول الإسلام ما يعني أنه توحيد ونبوة وبعد شنو الإسلام؟ يعني هل يمكن في قراءة الإسلام أن نفكك بين الإسلام وبين أصوله؟ غير ممكن. يعني الإسلام كفكرة، خلي المسلمين، الإسلام كفكرة لا يقبل قراءتين. لماذا؟ لأن الإسلام متقوم عقلا بالأصول الثلاثة. يعني إذا أزلت الأصول الثلاثة أو أحدها لم يعد إسلاما. الإسلام عقلا متقوم بالأصول الثلاثة. ولذلك تلاحظ القرآن، القرآن استدل، كان بإمكان القرآن أن يقول اؤمنوا بالتوحيد، اؤمنوا بالمعاد، اؤمنوا بالنبوة ويسكت، لا، استدل على ذلك ليشير إلى أن الأصول الثلاثة أصول عقلية والإسلام متقوم بها عقلا. فعندما يأتي للتوحيد يقول القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يطرح دليل عقلي. عندما يجي للنبوة يستدل بدليل عقلي، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، مسألة عقلية. عندما يجي للمعاد يستدل بدليل عقلي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الإسلام يساوي توحيد، نبوة، معاد. الإسلام متقوم عقلا بهذه الأصول الثلاثة. لو جاءنا شخص قال الإسلام له قراءتان، قراءة أنه دين الله، قراءة أنه متقوم بالتوحيد والمعاد والنبوة، نقول له هذا الكلام غلط، لأن الإسلام كفكرة متقوم بالأصول الثلاثة عقلا. فرق بين قراءة المسلمين وقراءة الإسلام. قراءة المسلمين فيها قراءتان، أما الإسلام يا تقبل يا ما تقبل. الإسلام هو عبارة عن توحيد، ونبوة ومعاد، ومتقوم بها عقلا لا يمكن التفكيك بينهما. بعد شرح هاتين المقدمتين الآن أبين لك وين نقطة الملاحظة عندنا. يا إخوان، نحن بعد أن حددنا أن الإمام بمعنى الحجية، معنى الإمامة الحجية، الإمام أي الحجة، بعد أن فرغنا عن هذا لابد أن نفكك بين العصمة وبين الولاية التكوينية. الإمامة لا تعني الولاية التكوينية، الولاية التكوينية ثبتت بأدلة نقلية، الولاية التكوينية ثبتت لأهل البيت بأدلة نقلية لا بحكم العقل، فالإمامة لا تعني الولاية التكوينية. صح، يمكن نفكك بين الإمامة وبين الولاية التكوينية، لكن لا يمكن التفكيك بين الإمامة والعصمة. الإمامة بمعنى الحجية، ولا يعقل أن يكون الشخص حجة ما لم يكن معصوما، هذا شيء بديهي، مسألة عقلية. لا معنى للتفكيك بين الإمامة والعصمة، لا معنى لأن يقال الإمامة فيها قراءتان، قل الإمامية فيهم قراءتان، لا تقل الإمامة فيها قراءتان. الإمامية نعم، الإمامية كما ذكرنا أقوال الشهيد الثاني، أقوال الوحيد البهبهاني، أن الإمامية صنفان، صنف منهم يعتقد بالعصمة والناص والعلم اللدني، وقسم منهم يعتقد بالإمامة إجمالا ولا يعتقد بهذه الصفات تفصيلا. هذه قراءة للإمامية. أما عندما نأتي لقراءة الإمامة لا للإمامية، الإمامة تعني الحجية، الحجية مساوقة عقلا للعصمة، ما يمكن إمامة بدون عصمة. لماذا؟ لأننا نبحث عن الحجية الواقعية مو الحجية الظاهرية. شوف، لاحظوا معي فرق بين فتوى الفقيه وبين الإمام. الفقيه حجية فتوى حجية شنو؟ ظاهرية. يعني الفقيه اليوم يفتي، بعد 10 سنوات يغير فتوى. كان الإمام الحكيم يفتي بنجاسة أهل الكتاب، ثم أفتى في آخر عمره بشنو؟ بطهارتهم، تغيرت فتوى. الفقيه حجية فتوى حجية ظاهرية، يعني قابلة للتبدل والتغير، وكثيرا ما تتغير فتاوى الفقهاء، وكثيرا ما يعدلون عن آرائهم. سيد الخوي رحمه الله 30 سنة، 30 سنة مو شوية، 30 سنة يرى أن الغسل لزيارة الحسين عن بعد يجزي عن الوضوء. بعد 30 سنة عدل عن رأيه، قال ما يجزي عن الوضوء، أحوط وجوبا أن لا يكتفى به عن الوضوء. طيب اللي اغتسلوا بدون وضوء وين يروحوا المساكين؟ زين، فإذن الفقيه يتبدل رأيه، يتغير فتوى. إذن حجية رأي الفقيه حجية ظاهرية، أما قول الإمام عند الشيعة فحجيته حجية واقعية، يعني لا تقبل التغير والتبدل، بما أن الإمامة تعني الحجية الواقعية، الحجية الواقعية تعني العصمة. مستحيل يكون واحد حجة ومو معصوم، إذا هو يخطئ كيف يكون كيف يكون حجة علينا وهو يخطئ؟ كيف يكون الحجة حجة واقعا وهو يخطئ؟ إذن بعد أن استفدنا من كلام الشهيد الثاني، واستفدنا من حديث الغدير وأمثاله أن الإمامة بمعنى الحجية، والحجية تعني الحجية الواقعية، الحجية الواقعية شنو؟ مساوقة للعصمة. فلا معنى لقراءتين. يجي واحد يقول الإمامة فيها قراءتان، قراءة تقول بأن الإمام معصوم، قراءة تقول الإمام غير معصوم. لما يصير، نعم تقدر تقول قراءة تقول الإمامة ذات ولاية تكوينية، قراءة تقول الإمامة ليس لديها ولاية تكوينية، قراءة تقول أن الإمام مثلا له، لنفترض، علم بجميع الغيب، قراءة تقول أن الإمام ليس لديه علم بالغيب. صح، ممكن تقول هناك قراءتان. أما من ناحية العصمة أن يقال الإمامة لها قراءتان، قراءة بدون العصمة، قراءة مع العصمة، التفكيك بين الإمامة والعصمة غير معقول. نقصد بالعصمة العصمة في التبليغ، لا العصمة المطلقة، أصل العصمة التفكيك بينهما غير معقول. لذلك كيف نحمل كلام الشهيد الثاني؟ أنا بعدني في الملاحظة الثانية والوقت راح، فلذلك ما بروح للملاحظة الثالثة. كيف نحمل كلام الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني يقول لا يجب الاعتقاد بالعصمة، مع أن الإمامة مساوقة للعصمة. كيف نحمل كلام الشهيد الثاني؟ لاحظوا معي عبارة الشهيد. الشهيد الثاني يقول هناك اعتقاد إجمالي وهناك اعتقاد تفصيلي. تارة نعتقد بالإمامة من دون التفات إلى أن الإمام معصوم أو لديه علم لدني، هذا يسمى اعتقاد إجمالي، وتارة نلتفت أن الإمام يعني العصمة، فعندما نعتقد بالإمامة نعتقد بالعصمة، هذا يسمى اعتقاد تفصيلي. لا يقول الشهيد الثاني بأن من يفكك بين الإمامة والعصمة فاعتقاده أيضا صحيح. ركز على العبارة، فرق بين الاكتفاء بالاعتقاد الإجمالي وبين الاكتفاء بالتفكيك بين الإمامة والعصمة، فرق بين عدم الاعتقاد والاعتقاد بالعدم، هناك فرق بين العبارتين. الشهيد الثاني يقول من اعتقد بالإمامة ولم يلتفت إلى العصمة، لم يلتفت لأنه اعتقد بعدم العصمة، من اعتقد بالإمامة ولم يلتفت إلى العصمة يعتبر مؤمن لأنه لم يعتقد بالعصمة لعدم التفاته إليها. أما لم يقل الشهيد الثاني من اعتقد بالإمامة وأنكر العصمة فهو شيعي أو لا، لم يقل الشهيد الثاني أصلا ولا جاهد في عبارته على ذلك. لاحظوا عبارة الشهيد الثاني يقول على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم فإن كثيرا منهم، يعني من الرواة، ما كانوا يعتقدون، ما كانوا يعتقدون مو يعتقدون بالعدم، ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم. هو ينص يقول ما كانوا ملتفتين، مو أنهم ينكرون العصمة، ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم، لا أنهم يعتقدون بعدم العصمة، ومع ذلك كانوا يعتبرون من الشيعة وكانوا يعتبرون من أصحاب الأئمة. ففرق بين المعنيين. لا يستفاد من عبارة الشهيد الثاني أن من يفكك بين الإمامة والعصمة وهو داخل في التشيع، لا، استفاد من عبارة الشهيد الثاني أن من اعتقد بالإمامة ولم يلتفت إلى العصمة لخفائها لديه فهو باق على تشيعه وإيمانه الخاص، وإلا لأجل ذلك لا نستفيد من هذا. وأما عبارة الوحيد البهباني فهو واضحة، وحيد البهباني نص على الاعتقاد بالعصمة، قال إن القدماء ومنهم القميون يعتقدون بالعصمة لكن بحد معين، ولم ينفي الوحيد البهبهاني الاعتقاد بالعصمة ولم يفكك بين الإمامة والعصمة الوحيد البهبهاني في بل في فوائده الرجالية. إذن الاعتقاد بالعصمة بمعنى الطهارة وعدم المعصية، هذا الاعتقاد جذوره منذ آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي كثير من النصوص الواردة عن أهل البيت في زياراتهم في كلماتهم، أنت عندما تزور الحسين عليه السلام في بعض الزيارات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر. الإمام الحسين عليه السلام نفسه عندما وقف أمام القوم يوم عاشوراء قال: أما سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن، هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن كذبتموني، شوف لاحظ التعبير، فإن كذبتموني فوالله ما تعمدت الكذب، طهارة عصمة، فوالله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب، وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم عن ذلك، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا أبا سعيد الخدري، سلوا سهل بن سعد الساعدي، سلوا أنس بن مالك، سلوا زيد بن أرقم، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا، أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية أن لا ترى يا قلب النبي مصابا، ماذا جرى ماذا حصل، صليت على جسم الحسين سيوفهم، صليت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا. يقول سنان: فاحتوشناه هذا بسيفه وهذا برمحه. صاروا ينهبون جسمه بسيوفهم، ينهبون جسمه برماحهم. صليت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا بأبي وأمي ومضى لهيفين، لم يجد غير القنا يا ظلان ولا غير النجيع شراب، ظمآن ذاب فؤاده يا من غلتين